هذا السائل يقول: نرى في العمل من يتوضأ فيخلع جوربه الأيمن ويغسل رجله ثم يجففها بالمناديل ويرتديه مرة أخرى ثم يخلع اليسار ويغسل رجله اليسرى بعدما كان قد جفف رجله اليمنى ولبس عليها الجورب كما سلف، فهل صح وضوءه على الصفة المذكورة؟ متعلق هذا السؤال عند السائل ما تقدم ذكره من الموالاة، لأن رابط الموالاة عند الحنابلة تأخير عضو عما قبله حتى يجف، أو تأخير آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، هذا مذهب الحنابلة. والصحيح في ضابط الموالاة ردها إلى العرف، وهذا هو الذي كان عليه قدماء الحنابلة من الأوائل والمتوسطين. وأما المذهب فهو كما ذكرنا، لكن الذي يترجح بالدليل هو الاعتداد بالعرف، فمتى حكم العرف بأن الموالاة منقطعة حينئذ حكم بأن الوضوء باطن ولا بد من استئنافه، وإن كان غير قاطع في العرف أكمل ذلك. ومثل هذه الصنيعة ليست قادحة في العرف في حقيقة الموالاة، فهو يخرج رجله من الجورب الذي يلبسه ثم يغسلها ثم ينشفها ثم يردها ثم بعد ذلك يفعل كذلك بالثانية. ولكن له متعلق آخر، وهو أن جماعة من الفقهاء اشترطوا أن يكون لبس الخفين عن طهارة كاملة، والطهارة الكاملة لا تتم إلا بغسل الرجل اليسرى، فإذا غسل الرجل اليسرى القدم اليسرى حصلت له الطهارة الكاملة، فحينئذ يلبس الجوربين. فعلى هذا القول يتم غسل قدميه ثم يجففهما إن شاء ثم يدخلهما بعد ذلك، وأما غسل إحداهما ثم إدخالها في الجورب ثم فعل ذلك بالثانية ففيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن ذلك سائغ ولا يقدح في كمال الطهارة، ومنهم من يرى أنه قادح وأن اللبس لا يكون إلا بعد تمام الطهارة، والأفضل للمرء أن لا يلبسهما إلا بعد تمام الطهارة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.